في العصر العباسي في عهد هارون الرشيد ظهر رجل ثالث قال بهذا القول، وهو بشر بن غياث المشهور ببشر المريزي، وهو من رؤوس المعتزلة الذين يقولون بمثل هذه الأقوال، وقال بأن القرآن ليس كلام الله لأن الله لا يتكلم. إذن ما هو هذا القرآن؟ قال هذا مخلوق من مخلوقات الله، كما خلق الله السماوات والأرض والجبال والإنس والجن خلق القرآن. طيب ليش كل هذا؟ ليش كل هالسفسطة الفكرية كما يقولون؟ قالوا نحن نريد أن ننزه الله، نعظم الله. إذا قلنا الله يتكلم والبشر يتكلمون، إذن الله يشبه البشر، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، إذن الله لا يتكلم. طيب هذا يعني كلام غير منطقي على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع ونحن نسمع. إذا قلنا لا يشبه شيء معناها لا نسمع، أو الله سبحانه وتعالى لا يسمع ونحن نبصر والله يبصر. الفرق بين العقيدة السوية وهذه الانحرافات وهذا الدجل، العقيدة السوية تقول الله سبحانه وتعالى يسمع ونحن نسمع، لكن سمع الله سبحانه وتعالى ليس كسمعنا، سمع كامل معجز، يسمع كل شيء ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء كما يقولون، يسمع. لكن أين سمع البشر وسمع المخلوقات من سمع الله عز وجل؟ وذاك الله سبحانه وتعالى عندما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بعدها مباشرة نعم لا يشبهه شيء لكن هو سميع بصير. فإذن المسألة بسيطة. طيب أكثر من هذا، نحن نعلم والله سبحانه وتعالى يعلم، إذا قلنا لا يشبه شيء المفروض أن نقول لا يعلم، عندها تكون مصيبة، عندها تبدأ سلسلة من الانحراف هائلة. فهم بدأوا بالقضية التي قد تشكل على بعض الناس، وهي قضية الكلام، حتى تفتح هذا الباب الطعن في صفات الله عز وجل. فلماذا اختاروا الكلام؟ قالوا لا، الكلام صفة خاصة تختلف عن باقي الصفات، أن الكلام يتجدد، الكلام يتجدد، وبالتالي نقول الله سبحانه وتعالى يتجدد إذا قلنا الكلام من صفات الله. إذن أحسن شيء نقول الله لا يتكلم. وبدأوا يغيرون الآيات ويفسرونها عشان يثبتون أن القرآن ليس بكلام الله وأنه مخلوق من مخلوقات الله. قول عجيبة وانحراف، لأن سبحان الله تركوا النصوص وتركوا القرآن والسنة واعتمدوا على العقول فانحرفوا. فتزعم هذا الأمر المعتزلة، وتزعم المعتزلة في هذا القول بشر المريسي. فوصل الخبر إلى هارون الرشيد. هارون الرشيد ما يرضى بمثل هذه الانحرافات أن تنتشر في دولته، فقال بلغني أن بشر بن غياث يقول أن القرآن مخلوق لله علي، إن أظفرني به الله لأقتلنه. من أسمح بهذه القولة تفسد عقائد الناس؟ فحوار العلماء مع بعضهم في هذه القضايا لا بأس به، لكن أن تؤخذ هذه القضية وتنشر على الناس ويحاول إقناع الناس بها، لا، ما أسكت له، خلي حاور العلماء. أما ينشرها بين الناس ولا يحاور العلماء بها لن أرضى. فبشر المريسي طبعا شعر بالخطر فاختفى، وظل مختفي طيلة أيام هارون الرشيد. فلما مات هارون الرشيد بدأ يعلن رأيه من جديد ويدعو إلى هذه الضلالات من جديد، واستطاع أن يقنع بها المأمون. طبعا بعد هارون الرشيد جاء الأمين ثم جاء المأمون، الأمين ابن هارون الرشيد والمأمون كذلك، لكن الأمين كان من أم عربية وكان محاط بالعلماء العرب فحفظوا عقيدته. المأمون كان من أم غير عربية وأحاط نفسه بكثير من أهل الفلسفة والمنطق من أديان أخرى ومن أجناس أخرى، فتأثر تأثرا شديدا بمثل هذه الأقوال، ومن ضمن تأثره تأثر بقضية خلق القرآن ففجر الفتنة. طبعا في بداية الأمر حاولوا يقنعوه أن يجبر الناس عليها، فكان متردد، قال أخاف أن يظهر لي شخص مثل يزيد بن هارون فيرفض قولي ويعلن هذا وتحدث فتنة بين الناس ويصير الناس معه ويتركوني، ويزيد بن هارون مسموع الرأي بين العلماء وبين الناس، خلونا نصبر. فظل المأمون متردد، يعني مقتنع برأيهم لكن ما هو متحمس، يخاف من الفتنة، وكان من أهل الغفلة، يعني ما هو صاحب حكمة وعقل سليم وبعد نظر. فلما مات يزيد بن هارون وصل الخبر، فبدأ يمهد الأمور لنشر الفتنة، وبعد 6 سنوات من موت الإمام يزيد بن هارون أعلن المأمون الفتنة. طبعا كان المفروض والوضع الطبيعي ماذا؟ أن يستدعي العلماء ليناقشوا المعتزلة. المأمون ما كان يقبل هذا، ما في مانع من المناظرات بس بشرط في النهاية يجب أن يخضعوا لرأي المعتزلة، وإلا يسجنوا أو يضربوا أو يقتلوا. إذن صارت قضية إرهاب فكري من قبل الخليفة، ويريد أن يخالف عقيدة الأمة جميعها ويجبر الناس على هذا الأمر. والعجيب أن المعتزلة أهل جدل وحجة ومنطق ومناظرة، فتخلوا عن سلاح الفكر وبدأوا بسلاح القوة، واستطاعوا أن يسيطروا على الإمام أو على الخليفة المأمون. حتى كان أبو هشام الفوطي من أحد رؤوسهم، كان إذا دخل على المأمون يكاد الخليفة يقف له، وكان المأمون تلميذا للهذيل بن العلاف، وكان أبو الهذيل من أصحاب الكلام والمنطق واللغة. يقول المأمون عنه: أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال الغمام على الأنام، مثل الغيم كيف مغطي الدنيا. هكذا وصل إعجاب الخليفة بالمعتزلة، هذا الذي بدأ الفتنة، ترك سلاح الحوار والحجة والمنطق واستعمال سلاح الإرهاب بالقوة لإجبار الناس على الرأي. اشتعلت الفتنة في زمن المأمون أيما اشتعال، وتصدى لها الإمام أحمد وغيره من العلماء أيما تصدي. وزاد الأمر شدة أنه اختار له وزيرا من بين المعتزلة، كان صاحب علم ودهاء ونظر وعقل وحجة ومنطق، لكنه كان متعصبا وكان قليل المروءة. الوزير أحمد ابن أبي دؤاد هو الذي حرك المأمون لإشعال هذه الفتنة. وظل ابن أبي دؤاد كلما مات خليفة وجاء خليفة ظل هو الوزير، فظل يشعل الفتنة على مدى حكم 3 من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق. إذن بدأت الفتنة بعد موت يزيد بن هارون ب6 سنوات، أي في عام 212 هجرية، عندما أعلن المأمون خلق القرآن، ثم جعل هذه القضية أهم قضية عنده بين الناس، وبدأت هذه الفتنة تشتعل، بل جعلها جزءا من وصيته عند موته على مشهد من أخيه المعتصم وكبار القادة والفقهاء، أنه هذا ما أشهد عليه عبد الله ابن هارون أمير المؤمنين بحضرة من حضره، أشهدهم جميعا على نفسه أنه يشهد ومن حضره أن الله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا مدبر لأمره غيره، وأنه خالق وما سواه مخلوق، ولا يخلو القرآن أن يكون شيئا له مثل، يعني هناك أشياء تشبه القرآن ولا شيء مثله سبحانه وتعالى. يعني ماذا يقصد؟ بما أن القرآن يشبهه شيء، إذن ليس من الله بشيء، لأن الله لا يشبهه شيء، إذن القرآن مخلوق. شوف هذا وصيته عند موته، وأن الموت حق والبعث حق والحساب حق، كلام أكثره جميل ومعاني حق، لكن أدخل فيه هذه المفسدة. ثم أوصى أخاه المعتصم قال: يا أبا إسحاق أدن مني واتعظ بما ترى وخذ بسيرة أخيك في القرآن. شوف الوصية، هذا عند موته. هكذا وصل تشرب المأمون لهذه القضية، وسنرى أكثر من ذلك في خلال سيرته وحياته. وقال له: واعمل في الخلافة إذا طوقكها الله عمل المريد لله الخائف من عقابه وعذابه. إذن هؤلاء قوم التبس عليهم الأمر وخلطوا خلطا شديدا، هو يفعل هذا وهو يظن أنه ينزه الله، يحب الله، يريد أن لا يشبه الله سبحانه وتعالى شيء، فانطلق من هذه المنطلقات، لكنها رغم ذلك لا تغني عنه شيئا، لأنه ترك النص وترك أقوال العلماء وانطلق نحو فتنة المعتزلة. ثم أوصاه فقال: وإسحاق ابن إبراهيم، رئيس الشرطة عندهم، فأشركه في ذلك فإنه أهل له وأهل بيتك، فقد علمت لا بقية فيهم، وإن كان بعضهم يظهر الصيانة لنفسه عبد الوهاب عليك به من بين أهلك فقدمه وصير أمرهم إليه. بدأ يوصي على وصايا في داخل بني العباس. ثم قال: وأبو عبد الله ابن أبي دؤاد الوزير المعتزلي فلا يفارقك، أشركه في المشورة في كل أمرك، فإنه موضع لذلك منه. إذن انظر، هذا خليفة يوصي أخاه أن يسير على منهج خلق القرآن، ويوصيه أن يثبت ابن أبي دؤاد رئيس هذا الفكر المعتزلي في ذلك الوقت، الوزير عنده، أن يثبته على الوزارة. هكذا وصل تغلغل هذه الفرق المنحرفة في الحكم العباسي، والحكم إذا تغلغلت فيه بطانة فاسدة فسد. وللأسف وصلت هذه البطانة الفاسدة ليس في أخلاقها وإنما في عقائدها، وصلت إلى الحكم، وهذا من أخطر ما يكون. ولو كان الأمر فقط وصولهم لهان، لكنه أشد من ذلك، أنهم أرادوا أن يجبروا الناس وأن يغيروا عقيدة المسلمين لتكون على نفس عقيدتهم بالقوة والسلاح والإجبار. كتب المأمون في الفتنة بينما كان في منطقة الرقة، وهي مصيف أبيه الرشيد، كان يصيف فيها أيضا المأمون. فكان المأمون في طريقه إلى حدود بلاد الروم شمالا، فكتب رسالة إلى صاحب الشرطة ووالي بغداد في غيابه إسحاق ابن إبراهيم، أمره فيها أن يمتحن الفقهاء والقضاة والمحدثين في قضية خلق القرآن. قال لم تحل، شوف ما هي عقيدتهم، اللي يتمشى مع عقيدتي ثبته، واللي يرفض هذه العقيدة أرسله إلي. كتب المأمون من الرقة ومن طرسوس عدة كتب، كل ما ذهب إلى مكان يرسل كتاب إلى رئيس الشرطة في بغداد إسحاق ابن إبراهيم. في كل رسالة من هذه الرسائل، وهي كثيرة طبعا لن أستطيع أن أستعرضها لكم جميعا لكثرتها ولي تكرار المعاني فيها، فأكتفي ببعض النماذج فيها حتى نعرف يعني عقيدة المأمون كيف وصلت، وكيف وصل حرصه على نشر هذه العقيدة الفاسدة. أما الكتاب الأول فيقول فيه: أما بعد، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم ومواريث النبوة التي أورثهم. كلام أكثر جميل، لكن سنرى الباطل الذي فيه، وأثر العلم الذي استودعهم، والعمل بالحق في رعيتهم، والتشمير لطاعة الله فيهم. والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد وصريمته، والإقساط فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته. وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا روية. أكثر الناس سفلة، أكثر الناس حشو، لا قيمة لهم ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق، أهل جهالة وعمى وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به وواجب سبيله، وقصور أن يقدر الله حق قدره ويعرفوه كنه معرفته ويفرق بينه وبين خلقه. يعني قضية العقيدة السليمة، أكثر الناس هؤلاء جهلة، لا عقل عندهم ولا إيمان ولا فهم ولا علم، أضعف من أن يفهموا حقيقة الدين أو حقيقة القرآن أو يعرفوا الله عز وجل، وذلك لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التفكر والتذكر. ما الذي أغضبه هذا الغضب على عامة الناس؟ يقول: ذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن، يعني خلوا الله مثل القرآن، فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين على أنه قديم أول. قالوا أن القرآن، هذا الكلام، أن القرآن قديم وأنه كلام الله عز وجل، أنه قديم أول لم يخلقه الله ويحدثه ويخترعه. يعني كيف يؤمنون أن القرآن غير مخلوق؟ هؤلاء جهال، قلة علم وضعف رأي ونقص عقل، هكذا يقول عن عموم، يقول أنا أعرف كلهم اتفقوا على هذا، لكن هذا من نقص عقلهم. كيف يقولون القرآن غير مخلوق؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء وللمؤمنين رحمة وهدى. ويؤمن الآن بصفات القرآن، قرآن حق وشفاء ورحمة وهدى. لما الذي جعله يعني ينحرف عن الحق؟ بعض الأدلة التي جاء بها المعتزلة وهي من القرآن الكريم وفسروها تفسير باطل، جعلوه يؤمن أن القرآن مخلوق. ما هذه الأدلة؟ يقول قول الله عز وجل، يقول المأمون في القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فكل ما جعله الله فقد خلقه، مجعله قرآنا إذن خلقه قرآنا، هكذا فسره، جعل غير خلقه. لكن هو زين له المعتزل أن كل ما شيء جعل إذن خلق. طبعا سنرد على هذا لما نأتي إلى كلام الإمام أحمد وغيره من كبار العلماء كيف التفسير الصحيح لمثل هذه الآيات. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. طيب